نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين في تفسير قول الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، عن قيس بن عدي عن أبي ذر رضي الله عنه، عن قيس بن عباد، عباد ابن عباد، نعم، أحسن الله عليكم. قال: وفي الصحيحين في تفسير قول الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم فيها أن هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه برزوا يوم بدر. وفيهما عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين بارزوا يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة رضي الله عنهم، وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في فضائل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم في أن هذه الآية، أي قول الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من حميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. ثم ذكر بعدها ثواب أهل الجنة ونعيمهم: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ففي هذه الآية أو هذا السياق ذكر الله سبحانه وتعالى مثل المؤمن والكافر، ذكر الله سبحانه وتعالى مثل المؤمن والكافر ومآل هؤلاء ومآل هؤلاء: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال علي رضي الله عنه: أنا أول من يجثو للخصومة يوم القيامة. وجاء في هذا الحديث أنها نزلت فيهم، في علي رضي الله عنه وحمزة وأيضا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، فيهم نزلت هذه الآية، وهم أي هؤلاء الثلاثة هم الذين في أول معركة من معارك الإسلام، معركة بدر، برزوا للمبارزة. وتقابل ثلاثة من المسلمين وهم حمزة وعلي رضي الله عنه وعبيدة بن الحارث بن عتبة، ومن الكفار ثلاثة وهم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وقتل علي رضي الله عنه خصمه، وحمزة أيضا قتل خصمه، وأما عبيدة بن الحارث فإن كل منهما ضرب الآخر، والمشرك ضربه في ضربة في ركبته، لكنه مات على إثرها بعد الغزوة، لم يمت في نفس المكان، لكن حمزة وعلي أجهز على الكافر. فالحاصل أن عليا رضي الله عنه يقول أنا أول من يجثو للخصومة يوم القيامة. عرفنا الآية في المؤمن والكافر، لكن المقصود في الأولية هنا، المقصود في الأولية هنا أنا أول من يجثو للخصومة يوم القيامة، يقصد في أمر المجاهدين في سبيل الله الذين خرجوا للقتال لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فأول ما كان في هذه الأمة من بروز للقتال والمبارزة هو ما كان من علي وحمزة وعبيدة رضي الله عنهم وأرضاهم، فالأولية محمولة على هذا المعنى. والآية في كل خصومة بين المؤمن والكافر أو بين المؤمنين والكفار. قال أبو ذر وهو يقسم: نزلت هذه الآية في حمزة وصاحبيه، صاحب حمزة علي وعبيدة كما هو مفسر في الرواية التي بعده، وعتبة أي ابن ربيعة وصاحبيه، وصاحباه جاء ذكرهما في الحديث الذي بعده أخوه شيبة والوليد بن عتبة. وهؤلاء الثلاثة قتلوا في المبارزة، قتلوا في المبارزة التي كانت يوم بدر بين ثلاثة من المسلمين وثلاثة من المشركين، وهي خصومة وبين مؤمنين وكفار. فتكون الآية نزلت فيهم، ولا يعني لا يعني نزول الآية فيهم خصوصها بهم، فهي عامة، لا يعني نزولها فيهم خصوصها أو تخصيصها بهؤلاء، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فوسق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وعن سلمة بن الأكوع نحوه مختصرا، ونحوه عند مسلم أيضا. نعم، هذا الحديث فيه فضيلة عظيمة جدا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ثم أعطاها عليا، ثم أعطاها عليا رضي الله عنه وأرضاه. وفي ذلك اليوم لما قال لأعطين الراية غدا حضر الصحابة المبكرين وكل يتطلع ويرجو أن يعطى الراية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في حق من يعطى الراية يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعلي رضي الله عنه وأرضاه، أعطى الراية لعلي، فهذا فيه هذه الشهادة لعلي رضي الله عنه بهذه الفضيلة العظيمة، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيهما عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء سهل بن سعد فقال: هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر. قال: ماذا يقول له؟ قال: يقول أبو تراب. فضحك وقال: والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له اسم أحب إليه منه. فاستطعمت الحديث سهلا وقلت: يا أبا العباس. فاستطعمت ماذا؟ أقرأ. فاستطعمت الحديث سهلا وقلت: يا أبا العباس كيف؟ قال: نعم جميل. الحديث كذا، أنا نسختي تصحفت الحديث إلى الحليب، فكأن الناسخ مشبه الحليب، وإلا في الأصول صحيح البخاري وفي فاستطعمت الحديث، لكن كأن الناسخ شاف استطعام وسهلا أيضا فقال هذا طعام سهل الحليب وجعله بدل الحديث الحليب، وإلا الصواب مثل ما في نسختكم، وإلا نسختي فاستطعمت الحليب سهلا، يعني شرب الحليب شربا سهلا. انظر التصحيف كيف يعني. نعم صلى الله عليه. قال: والله ما سماه إلا فاستطعمت الحديث سهلا، أي سهل بن سعد، استطعمت الحديث قلت أطعمني الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى عليا أبا تراب، أطعمني هذا الحديث أريد أن أسمعه منك، فحدثه به وعبر باستطعمت، فيه أن العلم له طعم وله حلاوة، فيه أن العلم له طعم، ولهذا عبر أريد هذا الشيء الحلو، الشيء الذي له هذا الطعم، وفي الحديث ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. نعم. قال: فاستطعمت الحديث سهلا وقلت: يا أبا العباس كيف؟ قال: دخل علي رضي الله عنه على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول: اجلس يا أبا تراب مرتين. نعم. قوله في الحديث أن قال أن رجلا جاء إلى سهل فقال: هذا فلان لأمير المدينة، أي مروان بن الحكم، يدعو عليا عند المنبر، يعني يدعو عليا، أي يذكر عليا رضي الله عنه بشيء غير مرضي، يدعو عليا أي يذكره عند المنبر بشيء غير مرضي. قال: ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ أي شيء يقول؟ قال: يقول أبو تراب. قال: يقول أبو تراب. فضحك سهلا، ضحك سهل رضي الله عنه، وقال: والله ما سماه بهذا الاسم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما سماه بهذا الاسم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له، أي لعلي رضي الله عنه، اسم أحب إليه منه، ما كان له اسم أحب إليه من هذا الاسم الذي سماه به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل وجد أن في الموضوع أمر له حلاوة، علي واسم وسماه النبي، وعلي ليس له اسم أحب إليه من هذا الاسم أبو تراب، هناك شيء يعني جميل، تشوق إلى معرفته، فقال: فاستطعمت، عبر بهذا التعبير، استطعمته الحديث، أي طلبت منه أن يذكر لي الحديث، فذكره له القصة لما كانت هناك مغاضبة بينه وبين زوجته فاطمة، فذهب إلى المسجد ونام، وانحسر رداؤه والتصق التراب ببدنه، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فأخذ يمسح التراب عليه الصلاة والسلام عن ظهره ويقول قم يا أبا تراب. فكانت هذه الكنية من أحب الكنى إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل في هذه الفضيلة وهذه المكانة وحظي بهذه الملاطفة العظيمة من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية مسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: استعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال: فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا، قال: فأبى سهل فقال له: أما إذا أبيت فقل لعن الله أبا تراب. فقال سهل: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان لا يفرح إذا دعي به. فقال له: أخبرنا عن قصته، أسمي أبا تراب؟ لما سمي كذا في الأصل؟ صلى الله عليه. فقال له: أخبرنا عن قصته، لما سمي أبا تراب؟ فذكره. نعم. وفي صحيح البخاري عن سعيد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن عثمان. الرجل هو نافع بن الأزرق رأس الأزارقة من الخوارج. نعم. قال: وفي صحيح البخاري عن سعيد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن عثمان فذكر محاسن عمله وقال: لعل ذلك يسوءك. قال: نعم. قال: فأرغم الله بأنفك. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله وقال: هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد، يعني أن عليا كان بهذه المكانة، ذكر محاسن عمله وقال: هذا بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لعل ذلك يسوءك. قال: أجل. قال: فأرغم الله بأنفك، انطلق واجهد على جهدك. واجهد علي بتشديد الياء جهدك. نعم. واجهد علي، لما ذكر له محاسن عثمان ثم ذكر له محاسن علي رضي الله عنه وعن عثمان وعن الصحابة أجمعين، وقال: لعل ذلك يسوءك. ولا شك أن الخوارج الذين تلوثت نفوسهم في يسوءهم ذكر محاسن هؤلاء الأخيار من الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا قال: لعل ذلك يسوء. قال: نعم. قال: نعم، يعني يسوءني ذكر محاسنهم. وهذا فيه أن من أصيب في قلبه بشيء من الغل أو نحو ذلك تجاه الصحابة يسوءه ذكر محاسنهم، يسوءه ذكر محاسنهم ولا يرضى ولا يرضيه ذلك. ولهذا كان ابن عمر يقول له: لعل ذلك يسوءك. ثم ختم ابن عمر الحديث مع هذا الرجل بأنه لا يبالي به، أنه قال الحق ولا يبالي بهذا الرجل. ولهذا قال: اجهد علي جهدك، يعني ابلغ معي واصنع ما شئت بما يبلغ به جهدك، هذا الحق وهذا الذي أدين الله سبحانه وتعالى به، ولا أبالي بشيء غير، يعني ولا أبالي بك أو بما ستفعل، افعل ما شئت ابلغ علي أو اجهد علي جهدك فلا أبالي، هذا الحق وهذا الذي أدين الله سبحانه وتعالى به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيهما عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا علي رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم، فقال: على مكانكما. فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبران 34 وتسبحان 33 وتحمدان 33 فهو خير لكما من خادم. نعم، هذا الحديث أيضا فيه فضيلة علي بن أبي طالب وهو صهر النبي عليه الصلاة والسلام معه ابنته فاطمة، وفي هذه الملاطفة والمعاملة التي حظي بها، بل لا يعرف مثل هذا التعامل الرفيع العالي من أحد مع ابنته وزوجها في بيتهما، هذا اللطف العظيم الذي من نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، والمؤانسة والدلالة إلى هذا الذكر العظيم، حتى إن عليا رضي الله عنه من غبطته وفرحه بهذا الذكر قال كما جاء في بعض روايات الحديث: فما تركتهن ليلة ولا ليلة بعد سماعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فأحد الحاضرين قالوا له: ولا ليلة صفين، أن بعض الليالي تكون فيها شدة يذهل الإنسان عن الأمور التي اعتاد عليها. قال: ولا ليلة صفين، حتى تلك الليلة وما فيها من شدة ما نسيت هذا الذكر الذي سمعته من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي البخاري عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه. عن عبيدة بفتح العين السلماني تقدم معنا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي البخاري عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: قضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي رضي الله عنه ما يروى على علي صلى الله عليكم. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى على علي رضي الله عنه الكذب. قلت: وأكثر من يكذب على علي رضي الله عنه الرافضة الذين يدعون مشايعته ونشر فضائله ومثالب غيره من الصحابة، فيسندون ذلك إليه رضي الله عنه وهو بريء منهم، وهم أعدى عدو الله. نعم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث أو هذا الخبر أن عليا رضي الله عنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون، اقضوا كما كنتم تقضون. قال هذا لأهل العراق، وكان هناك مسألة يعني مسائل الفقه تتعلق بهل أمهات الأولاد يباعن أو لا، فكان في هذه المسألة قال: اقضوا ما كنتم تقضون، أي القضاء التي كنتم تقضون به في عهد أبي بكر وعمر في عهد الشيخين رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فقال: اقضوا ما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف. والمقصود بالاختلاف أي الذي يؤدي إلى النزاع والفرقة كما يوضح ما بعد، حتى يكون الناس جماعة، ما نريد الناس يكون بينهم خصومة أو نزاع. فاقضوا بما كنتم تقضون، وإن كان له اجتهاد في هذه المسألة رضي الله عنه وأرضاه. قال: فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي، أو أموت كما مات أصحابي. فهذا في فضيلة لعلي رضي الله عنه رعايته لحفظ الجماعة والبعد عن الفرقة، وحفظه لمكانة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومنزلتهما في العلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا ابن سيرين على إثر هذا الأثر العظيم عن علي، كان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى على علي رضي الله عنه الكذب، عامة ما يروى خاصة الأشياء التي فيها طعن في الصحابة أو في الشيخين أو نحو ذلك، ما يروى على علي رضي الله عنه في هذه المعاني، هذا كله كذب على علي رضي الله عنه. ولهذا قال المصنف وأكثر ما يكذب على علي رضي الله عنه الرافضة، أكثر ما يكذب على علي الرافضة الذين يدعون مشايعته، وفعلا كتبهم مليئة بالأكاذيب والافتراءات التي على علي رضي الله عنه وأرضاه، وخاصة في ثلب الشيخين وغيرهما من الصحابة مما هو براء منه رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين من طرق عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. نعم، تنبيه من المصنف بالمناسبة على خطورة الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الكذب عليه ليس كالكذب على أي أحد آخر، وأن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ذكر هذا الحديث بهذه المناسبة، كثرة الكذب، كذب الرافضة على علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وفي فضائله رضي الله عنه من الأحاديث الصحاح والحسان ما يغني عن أكاذيب الرافضة، وهم يجهلون غالب ما له من الفضائل فيها. نعم، لا يعرفون فضائله أي الثابتة، ومنشغلين بالأكاذيب التي هي فضائل مدعاة مكذوبة مفترة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا رضي الله عنهما فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال: أما ما ذكرت فثلاث قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تكون لي فلن أسبه. أما ما ذكرت، أما ما ذكرت ثلاثا قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه، يعني أعرف له ثلاث فضائل سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة تدل على مكانته الرفيعة، فمع علمي بهذه الفضائل لن أتعرض له بأي كلام مقصود تسبه أو تتكلم فيه، يقول أنا أتكلم فيه بشيء ما دمت أعرف هذه الفضائل عن التي سمعتها من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. فقال: أما ما ذكرت فثلاث قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وقد خلفه في مغازيه، خلفه في بعض صلى الله عليكم، وقد خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي رضي الله عنه: يا رسول الله، خلفتني مع النساء والصبيان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبوة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله. قال: فتطاولنا لها، قال: ادعوا لي عليا. فأتي به أرمد فوسق في عينيه ودفع إليه الراية ليلة فتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلي. وفي صحيح مسلم هذه ثلاث فضائل عظيمة جاءت في هذا الحديث، ذكرها سعد رضي الله عنه وأرضاه، سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن زر قال: قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. نعم، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحب علي وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه والصحابة أجمعين، بل هذه من أعظم القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل حبنا لهم وسيلة